وغادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي من تعشت سواهم وتأدب في عمامهم لولم تعشت سواهم فهم شفاء لقلبي يشفع